سنبدأ إن شاء الله من بداية هذه الجلسة في دراسة أحكام العبادات من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، مؤلفه الدكتور عبد العظيم بدوي، وهو أخ وطالب علم من الأخوة أهل السنة في مصر، والكتاب هذا قد قرضه وعلق عليه عدد من الدعاة والمشايخ الأفاضل، والكتاب هذا يتميز بأنه أسس أولا على أدلة الكتاب والسنة وليس على طريقة المتون المجردة التي ليس فيها أدلة، على طريقة متأخري المذاهب، ولا شك أن هذا هو الأساس الصحيح للفقه، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. والتمسك بالكتاب والسنة إنما يكون بأخذ أحكام الإسلام كلها من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جعل فقه الكتاب والسنة هو الميزان الذي يزن به الناس الأقوال والاجتهادات والمذاهب، فما وافقه قبلوه وما خالفه ردوه. والكتاب هذا كاسمه وجيز فعلا، يعني جمع أحكام العبادات والمعاملات في مجلد واحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للانتفاع به. المطلوب كما هي العادة بالنسبة للأخوة أن الأخوة المتابعين أن يرسلوا أسماءهم على المجموعة، أن يرسل الأخوة المتابعون والأخوات كذلك أسماءهم على المجموعة من أجل متابعة الأسماء ومعرفة الحضور والغياب. طبعا الأخوة ينتظرون نتائج اختبار التوحيد، وإن شاء الله قبل نهاية الأسبوع القادم، يعني قبل يوم الثلاثاء القادم، ستكون جاهزة ومعلنة بفضل الله تبارك وتعالى على هذه المجموعة، على مجموعة التعريف بدين الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الأخوة المتابعون يرسلون إن شاء الله أسماءهم على هذه المجموعة بإذن الله عز وجل، ثم نبدأ في دراسة كتابنا، وقد تأخرنا اليوم وسنحاول تعويض هذا الوقت بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: كتاب الطهارة. والطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأحداث. الطهارة هي تحقيق النظافة والتنزه عن القاذورات وعن الأحداث. أما في الاصطلاح الشرعي فالطهارة تعني رفع الحدث وإزالة النجس. ورفع الحدث يشمل الاغتسال من الجنابة ومن الحيض، وأما إزالة النجاسة فتشمل تطهير البدن وتطهير الثوب وتطهير المكان. أول هذا الكتاب باب المياه، يعني أحكام المياه. قال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى ورحمه الله تعالى، قال: كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور، لقول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولقوله في البئر: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن المياه التي تنزل من السماء كماء المطر وماء الثلج وماء البرد، وكذلك الماء الذي يخرج من الأرض مثل مياه العيون ومياه الآبار والأنهار وغير ذلك، فكلها طهور. والطهور يعني أنه طاهر مطهر، أنه طاهر مطهر، فهو في نفسه طاهر وهو يطهر غيره. والماء يبقى على هذا الحكم، على طهوريته، وإن خالطه شيء طاهر لم يخرج عن إطلاقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بتغسيل ابنته بماء، وأن يكون فيه سدر، وأن يكون فيه كافور. فإضافة السدر وإضافة الكافور إلى الماء لا تغير حكمه من أنه طاهر مطهر، ولكن على أن لا يكون هذا المضاف إلى الماء كثيرا بحيث يغير صفته وبالتالي يغير حكمه. فالماء إذا أضيف إليه شيء آخر وكان المضاف كثيرا مثل التراب أو اللبن أو الشاي أو غير ذلك فغير الصفة، لم يعد ماء مطلقا، وبالتالي لم يعد مطهرا. قد يبقى على طهارته، أي هو في نفسه طاهر لكنه لا يطهر غيره. قال: ولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها، يعني أنه حتى لو وقع شيء من النجاسة في الماء فلا يصبح الماء نجسا إلا في حالة أن يتغير الماء بسبب النجاسة. إذن إنما ينجس الماء إذا تغير بنجاسة، إذا غيرته نجاسة. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. قال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. ومعنى قول أبي سعيد أن بئر بضاعة كان يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، أي أن الناس كانوا يرمون هذه الأشياء في طريق السيل، يرمونها في الطريق، فيأتي السيل فيجرف هذه الأشياء ويرميها في البئر. وليس المعنى أن الناس كانوا يرمون هذه النجاسات في البئر، فإن هذا لا يفعله عاقل بحال من الأحوال. والشاهد ها هنا أن الماء، ماء البئر الكثير، ماء البئر الكثير كان يقع فيه قطع القماش التي فيها دم الحيض، وتقع فيه لحوم الكلاب والنتن، ومع هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. والمعنى المفهوم من الحديث أي ما لم يتغير، ما لم يتغير بنجاسة، فإذا تغير بنجاسة تغير حكمه. إذن من هنا نفهم أن الماء كله طاهر وأنه مطهر، وما دام أنه لم يخرج عن صفته، يعني بقي ماء يطلق عليه اسم الماء، هذا أولا، وثانيا أنه لم يتغير بنجاسة، فما لم يقع له هذا أو هذا فإنه يكون طاهر في نفسه مطهر لغيره. الباب الثاني باب النجاسات، ويبين فيه ما هي النجاسات التي إذا أصابت الجسم أو الثوب أو المكان وجب التطهر منها. قال المؤلف: النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون منه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول. إذن النجاسة هي الأشياء التي يعافها العقلاء أصحاب الطبع السليم ويتجنبونها، يعني يتجنبون أن تصيب ثيابهم أو تصيب أبدانهم، فإذا أصابت شيئا من ذلك غسلوه وتطهروا منها. والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، أي أن كل الأعيان أصلها أنها طاهرة، وكل ما ينتفع به فالأصل فيه أنه يجوز الانتفاع به، هذا هو الأصل، إلا إذا ثبت دليل يدل على تغير حكمه. فمن زعم النجاسة في عين ما فعليه بدليل، يعني لا يستطيع أحد أن يقول أن كذا وكذا من الأشياء نجس إلا بدليل، فإن نهض به فذلك، أي إن جاء بدليل فقد أثبت النجاسة، وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة، أي أن كل الأجسام والأعيان حكمها الطهارة إلا أن يقوم دليل على نجاستها، فإن قام الدليل وقفنا مع الدليل وحكمنا بما حكم به الدليل، وإن لم يأتي دليل فتبقى هذه الأشياء على أصل الطهارة والبراءة. قال: لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى، فلا يحل إلا بعد قيام الحجة، أي أن الحكم بنجاسة الأعيان والأشياء هذا يحتاج إليه كل الناس، يحتاج إليه كل مكلف، فإذا مثل هذا لا يخفى، لا بد أن يظهر وأن يتبين دليله، فلا يحل أن نقول لشيء أنه نجس إلا أن تقوم حجة تدل على ذلك. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا أن كل شيء الأصل فيه أنه طاهر لا يحكم بنجاسة شيء إلا ما قام الدليل على نجاسته. الأول والثاني من النجاسات بول الآدمي وغائطه. أما الغائط فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. والمراد بالأذى ها هنا النجاسة، ويدخل فيها الغائط، أي إذا داس أحد الغائط بنعله فقد تنجس، ويطهره أن يمسح بالتراب، لأن التراب طهور يطهر مثل هذه النجاسات. قال: والأذى كل ما تأذيت به، يعني كل ما تنفر منه النفس من النجاسة والقذر والحجر والشوك وغير ذلك، لكن أذى الحجر غير أذى الشوك، وأذى الشوك والحجر غير أذى النجاسة، فالنجاسة أذاها نفسي معنوي، وأذى الحجر والشوك حسي يحس به الإنسان في جسمه وفي بدنه. والمراد في الحديث بالأذى النجاسة كما هو واضح. وأما البول فدليله حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قام، أن أعرابيا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، يعني أرادوا أن يؤدبوه أو يضربوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه ولا تزرموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يتم، دعوه يتم بوله. إذن هذا دليل على نجاسة البول. لما؟ لأن الصحابة قد أنكروا البول في المسجد، فهذا دليل على أنه لا يصلح للمسجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب دلو من الماء على بول ذلك الأعرابي، وهذا تطهير له، فهو دليل على نجاسته. كذلك من النجاسات المذي والودي. أما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة، لا بشهوة ولا دفق، يعني ويخرج قبيل، يخرج قبيل خروج الماء الدافق وليس هو بالماء الدافق. قال: ولا يعقبه فتور. هذه العلامات علامات خروج المني. إذن هذا المذي هو ليس بمني، وربما لا يحس بخروجه، يعني قد يخرج من القبل ولا يحس به الرجل أو المرأة، ويكون ذلك للرجل والمرأة. هذا هو المذي، وهو نجس، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه. والدليل حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته، يعني لأنه زوج بنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. ويلاحظ هاهنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بغسل ثوبه، لم يأمره بغسل ثوبه، فهذا يدل على أمرين: أولا أن المذي نجس، ثانيا أن نجاسته مخففة وليست كنجاسة البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل الثوب عند رؤية المذي في ثيابه، ولكن أمر أن ينضح بشيء من الماء في الثوب. وعن ابن عباس قال: المني والودي والمذي، يعني هذه ثلاثة أمور مختلفة، أما المني فهو السائل الذي يخرج عند الجماع وهو معروف، وأما الودي فهو سائل ليس بمذي ولا مني، وهو ماء أبيض يخرج أيضا من القبل. قال: أما المني فهو الذي منه الغسل، هو الذي يوجب الاغتسال، وأما الودي والمذي قال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. إذن يدل على أنه فيه نجاسة وأنه ناقض للوضوء، لأنه أمر أن يغسل منه ذكره. خامسا من النجاسات، أو هنا لعله يقصد حكم ما لا يؤكل لحمه، وهو النجاسة. قال: روث ما لا يؤكل لحمه. عن عبد الله أي ابن مسعود قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز، فقال: ائتني بثلاثة أحجار. قال: فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة ثم قال: هي رجس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن روثة الحمار أنها رجس ورمى بها، فهذا دليل على أنها لا تطهر، أنه لا يجوز أن يتطهر بها، ودليل على أنها نجسة. ومعلوم أن الحمار لا يؤكل لحمه، الحمار لا يؤكل لحمه، وكذلك السباع لا يؤكل لحمها، وكذلك البغل لا يؤكل لحمه. دم الحيض. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض فكيف تصنع؟ يعني المرأة إذا أصاب ثوبها من دم الحيض كيف تطهره؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ثم تصلي فيه. إذن هكذا تطهر المرأة ثوبها من دم الحيض. أولا تحته، بمعنى أن تفرك الثوب، هذا إذا كان الدم جافا، إذا كان الدم جافا تفرك الثوب حتى يذهب الدم اليابس، ثم تقرصه بالماء أي تصب عليه الماء وتفركه مع الماء، ثم تنضحه أي تصب عليه ماء. قال: ثم تصلي فيه. وفي رواية: ولا يضرها أثره بعد ذلك. فهذا يفيدنا أن دم الحيض نجس، وأنه إذا أصاب الثوب يجب إزالته، أن يزال عينه أي نفس الدم، أولا بالفرك الجاف، ثم الفرك مع الماء برؤوس الأصابع، ثم تصب عليه الماء. هذه طريقة إزالة دم الحيض. ثم إذا بقي له لون في الثوب فإنها تصلي فيه ولا يضره، أي أن أثره لا يعتبر من النجاسة. كذلك من النجاسات لعاب الكلب، ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. ومعنى قوله طهور إناء أحدكم أي تطهير إناء أحدكم، وهذا يدل على أنه قد تنجس، لأن ما لم يتنجس لا يحتاج إلى تطهير. فلما قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب دل على أن ولوغ الكلب هو تنجيس للإناء. والمراد هاهنا بالإناء المراد هاهنا بالإناء إنما هو إناء الطعام أو إناء الشراب. فهذا يعني أن ولوغ الكلب في إناء الطعام أو الشراب ينجسه، والولوغ معناه أن يدخل فمه فيه ويحرك لسانه، إذا أدخل فمه في الإناء وحرك لسانه فقد تنجس الإناء. كيف تطهر؟ أن يغسله مرة بالتراب ثم يغسله 6 مرات بعد ذلك بالماء. وفي حديث أنه قال يغسله 8 أولاهن بالتراب، وفي حديث أخراهن بالتراب، والصواب أن الأولى هي التي تكون بالتراب، لأنه إن غسله الأخيرة بالتراب فيحتاج إلى غسلة بعدها حتى يتنظف من التراب. ثامنا الميتة. والميتة هي كل ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والإهاب جلد الميتة ويستثنى من ذلك. إذن في الحديث الصحيح غير هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب. فحدد الميتة خص الميتة، نهى عن الانتفاع بجلد الميتة وسماه إهاب. ما هو الإهاب؟ الإهاب هو الجلد، هو اسم الجلد قبل الدباغ، فإذا دبغ صار جلدا. إذا نهيه عن الانتفاع بإهاب الميتة دليل على نجاسته. لما؟ لأنه علق الحكم بكونه إهاب ميتة، فدل على أن هذا الوصف هو المؤثر، أي كونه إهاب ميتة هو المؤثر، والمعلوم أن الميتة نجسة، فدل هذا على نجاسة الإهاب. هذا من حيث حكم الإهاب قبل دباغه، لكن إذا دبغ زالت عنه نجاسته، زالت عنه نجاسته. طيب، هل كل ميتة نجسة أو حرام؟ الجواب لا، يستثنى من ذلك أنواع، منها ميتة السمك والجراد. يعني إذا وجد الإنسان سمكا ميتا في البحر أو في النهر، أو وجد جرادا ميتا، فإنه يجوز له أن يأكله، لدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. والمعلوم أن الذي يحل المسلمين هو الله سبحانه وتعالى، الله تعالى هو الذي يحل ابتداء، والنبي صلى الله عليه وسلم يحل تبليغا عن الله عز وجل، ولا يحل من عند نفسه. إذا قوله أحلت لنا ميتتان ودمان، أي إن الله أحل لنا ميتتين ودمين. قال: أما الميتتان فالحوت والجراد، يعني السمك والجراد، فهي إذن حلال، وبالتالي هي طاهرة، لأن النجس لا يحل، فكونها حلال دل على طهارتها. قال: وأما الدمان فالكبد والطحال. إذن الكبد أصله دم، والطحال أصله دم متجمد متجمع، فهذا الأصل في الدم أنه الدم المسفوح أنه حرام، لكن هذا الدم ليس من المحرمات. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حلال، وبالتالي هو طاهر ليس بنجس. طبعا هنا مسألة، لما قال المؤلف روث ما لا يؤكل لحمه أي هو نجس، دل هذا بمفهوم المخالفة على روث ما يؤكل لحمه، أي على روث الإبل والغنم والبقر، أي أن هذا هو طاهر وليس بنجس. فأرواث هذه الحيوانات وأبوالها طاهرة ليست بنجسة. يؤكد هذا أيضا أن العرنيين لما مرضوا في المدينة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، أمرهم أن يخرجوا إلى الراعي، إلى راعي الإبل، وأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فدل هذا على طهارة أبوال الإبل، ولما شربوا منها صحوا بإذن الله تبارك وتعالى، وزال عنهم ما كانوا يجدونه من المرض. النوع الذي بعده من الميتة: ميتة ما لا دم له سائل، كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك. دليله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هنا أمرنا النبي عليه السلام إذا وقع الذباب في إناء أحدنا، أي في شرابه أو في طعامه، فليغمسه، أي يغمسه في الشراب. قال يغمسه كله، أي يغمس الجناحين. قال ثم، ومعنى ثم أي يتركه مدة ثم يخرجه بعد ذلك ويرميه، لأن ثم تفيد التراخي، أي يتركه مدة ثم يخرجه ويرميه. وهذا دليل على أنه ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرمى ذلك الطعام أو الشراب الذي في الإناء، فلما لم يأمر بذلك دل على أنه باق على طهارته وأنه لم يتنجس. وفي الحديث فائدة أخرى طبية، وهي أن في أحد جناحي الذباب داء ومرض، وفي الآخر شفاء من ذلك المرض. وهذا لا شك هو من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأدلة نبوته، يعني هذا كما يقول العلماء هو من أعلام النبوة، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي من عند الله، وإلا هذه مسائل في زمن البعثة لم يكن الطب قد وصل إلى هذا ولا إلى أقل منه، فلا يمكن أن يعرف عن طريق الطب إن كان في جناحي الذباب داء أو كان فيه دواء، ولكن هذا من الوحي الذي أوحى الله تعالى به إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، أن من الميتة أجزاء ليست بنجسة، منها عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها. إذن العظم والقرن والظفر والشعر أو الريش كل ذلك طاهر وقوفا على الأصل. ما معنى وقوفا على الأصل؟ أي لأنه لم يأتي دليل يدل على نجاستها، لم يأتي دليل يدل على نجاستها فتبقى طاهرة. ولما رواه البخاري تعليقا قال: قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. والزهري من أئمة التابعين، وهو يروي عن الصحابة، قال أدركت ناسا من سلف العلماء، فسلف التابعين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا دليل على أن الصحابة كانوا يستعملون عظام الميتة، يستعملون عظام الميتة، وهذا يعني أنها طاهرة غير نجسة. بعده يقول المؤلف: كيفية تطهير النجاسة؟ قال وفقه الله: اعلم أن الشارع الذي عرفنا كون هذه العين نجسة أو متنجسة عرفنا أيضا كيفية تطهيرها، والواجب علينا اتباع قوله وامتثال أمره كما ورد، أو فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم، فإن ذلك هو تطهيره، يعني ما أمرنا الله تعالى بأن نغسله حتى يزول كل أثر للنجاسة، فهذا هو التطهير الواجب فيه. وما ورد فيه الصب أو الرش أو النضح، لأن الصب والرش والنضح بمعنى متقارب، أو الحد، والحد هو الفرك بالأصابع، أو المسح على الأرض مثل النعلين كما جاء في الحديث، أو مجرد المشي في أرض طاهرة كان ذلك هو تطهيره. يعني هنا أراد المؤلف أن ينبه إلى قضية، تعود الناس على عادات في إزالة النجاسة، وتعودوا أن كل نجاسة يجب أن تغسل بالماء، وإذا لم تغسل بالماء ظنوا أنها لم تزل. فأراد أن ينبه أن هذه عادة وليست بشرع، وأما الشرع فهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النعل إذا داس على الأذى؟ قال إذا داس إذا جاء أحدكم المسجد فليخلع نعليه ثم لينظر فيهما، فإن رأى فيهما أذى ماذا يفعل؟ قال يمسحه ثم يصلي فيه. إذن تطهير النعل ومثله الحذاء ومثله ما يسمى الجزمة كلها واحد، إذا داس فيها على نجاسة تطهيرها أن يمسحها بالتراب، انتهى الأمر. هذا هو تطهيرها الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بالنسبة لمن أصابه المذي فهو لا يحتاج إلى غسل، يعني لا يغسل الثوب وإنما يغسل عضوه، لأن النبي عليه السلام أمر بذلك ولم يأمر بغسل الثوب، بل أمر بأن يرش بشيء من الماء. إذن ما ورد فيه الغسل يجب أن يغسل، ما ورد فيه الصب أو الرش أو الحد أو المسح على الأرض أو حتى مجرد المشي، يعني إذا مشت المرأة على الأرض فيها نجاسة وكان ثوبها يجر على الأرض ثم مشت بعدها على أرض طاهرة فإن ثوبها لا يحتاج إلى غسل، إلى تطهير. لما؟ لأن المسافة التي مشتها بعد الأرض التي فيها نجاسة هي تطهير للثوب، لقوله عليه السلام يطهره ما بعده، إذا سارت فيما بعده فإن هذا يطهر مشيها في المكان النجس. كذلك ما حكم النبي عليه السلام أنه تطهره الشمس والريح، مثل مسجد النبي عليه السلام الذي كانت تقبل فيه الكلاب وتدبر وتبول فيه، فلم يكن يأمر بأن يصب فيه ماء أو أن ينقل التراب أو يفعل شيء، وإنما كان يترك فإذا جف بالريح والشمس طهر وصلى الناس فيه ولم يفعلوا له شيئا. قال واعلم أن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، لوصف الشارع له بقوله خلق الله الماء طهورا. وكذلك في الآية التي فيها وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهذا يدل على أنه طاهر في نفسه وطاهر في غيره. قال فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع وإلا فلا، لأنه عدول عن المعلوم كونه طهورا إلى ما لا يعلم كونه طهورا، وذلك خروج عما تقتضيه المسالك الشرعية. نعم. رجع المؤلف الآن إلى كيفية إزالة النجاسات. واحد، تطهير جلد الميتة بالدباغ، أي أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، بمعنى لو غسلت جلد الميتة بالماء لما طهر، لأن فيه مواد رطبة ما زالت عالقة به، والأصل فيها النجاسة لأنها مادة من ميتة، دهون أو شحوم أو أشياء من الجلد، أجزاء من الجلد أصلها أنها من الميتة، فالأصل فيها النجاسة، فلو غسلتها بالماء ما غسلتها لا تزول النجاسة، وإنما تزول النجاسة بالدباغ، لأن الدباغ يجففها وييبسها فتزول منها المادة الرطبة النجسة. إذن واحد، تطهير جلد الميتة بالدباغ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. اثنان، تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور، أو الأصح طهور وليس طهور، لأن الطهور هو ما يطهر به، وأما الطهور فهو التطهير بنفسه. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. إذا لا يكفي الإناء الذي ولغ فيه الكلب ما يكفي إناء آخر لم يلغ فيه الكلب وقعت فيه نجاسة أخرى، فهذه نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، وهي أشد من نجاسة الحيض، فلا يكفي في هذا الإناء أن يغسل مرة أو مرتين أو 3 أو 4 أو 5، بل لابد أن يغسل 7 أولاهن بالتراب. تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض. عن أسماء بنت أبي بكر قالت رضي الله عنها: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ أي كيف تطهره؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قال: وإن بقي بعد ذلك أثره فلا بأس، بدليل حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار أو بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، أي اغسل الدم وصلي بالثوب. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، يعني بقي لون من دم الحيض، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني إذا زال عين الدم فقد طهر الثوب ولا يضر وجود اللون فيه، فإنه ليس من النجاسة. تطهير ذيل ثوب المرأة. عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. وعموما كل ما يقال فيه قذر وقذارة فيراد به النجاسة، أمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، أي إذا مشيت فيما بعده من الجاف الطاهر يطهر الأول. تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع. عن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. والمراد هاهنا بالجارية والغلام من لم يأكل الطعام، الرضيع الذي لم يأكل الطعام، جارية أو غلام. أما الجارية فيغسل من بولها، وأما الغلام فيرش من بوله. وهذا فيه أن نجاسة بول الغلام قبل أن يأكل الطعام أخف من نجاسة بول الجارية. تطهير الثوب من المذي. عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، يعني كلما خرج منه شيء اغتسل. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك، أي بمعنى يكفيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصابه منه. إذن هذا نص واضح أن المذي لا يجب غسله من الثوب، بل يرش شيء من الماء، كف من الماء في المكان الذي أصابه. وهذا تفريق واضح بين نجاسة المذي ونجاسة البول. تطهير أسفل النعل. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وهذا الحديث يدل على كيفية تطهير النعل إذا أصابه الأذى، ويدل على سنة الصلاة في النعال، فإنها سنة هجرها المسلمون وحاربوها حربا شعواء. تطهير الأرض. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، أي تكلموا فيه وهموا بضربه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء. والسجل هو الدلو الكبير، أو ذنوبا من ماء، فإنا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الحديث فيه أولا كيفية تطهير الأرض إذا أصابها البول، كيف تطهر؟ صب عليها الماء، انتهى الأمر، ما تحتاج أنك تأخذ التراب هذا وترميه وتحفر لا ما تحتاج، صب عليه الماء انتهى الأمر. هذا أولا. ثانيا فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم وتصحيح الأخطاء، يعني لم يزجر الأعرابي، لم يشتمه، لم يضربه، كما قال: قال بأبي هو وأمي فإنه ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من أقدار الناس. فهذه الطريقة التي يجب على الدعاة والمصلحين أن يعملوا بها في تصحيح الأخطاء. قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا يدل على أن التشديد عند إصلاح الأخطاء وتغيير المنكر من التعسير وخلاف التيسير. قال: وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك استعجالا لطهارة الأرض. قال: فلو تركت حتى جفت وذهب أثر النجاسة طهرت، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكونوا يرشون ذلك من ذلك شيئا. إذن ماذا يفعلون؟ كانوا يتركونه حتى تجففه الريح والشمس ثم يصلون في المسجد. قال: وإذا أحرقت العذرة أو الميتة، والعذرة اسم للغائط، أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا، فكل ذلك طاهر. برهان ذلك أن الأحكام إنما هي على ما حكم الله تعالى بها فيه مما يقع عليه ذلك الاسم الذي خاطبنا الله عز وجل. فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلك الحكم، بمعنى أن أحكام هذه النجاسات تتعلق بأسمائها، والأسماء تتعلق بحالاتها. فإذا كان هناك غائط فهو نجس، لكن إذا يبس وداسته الأقدام وصار مع التراب صار ترابا فإنه لا يعود نجاسة. إذا كان هناك حيوان مات ميتة أحرق ثم داسته الأقدام أو تكسر وتفتت فإنه أيضا لم يعد نجاسة، زال حكمه. وإنه غير الذي حكم الله تعالى فيه، والعذرة غير التراب والميتة غير التراب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك في أحد القولين وإحدى الروايتين عن أحمد. إذن هذا مذهب كبار العلماء بعضهم وليس كلهم، يقولون إذا زالت العين زال الحكم. ومن ذلك ومثله وأولى منه الخمر إذا صار خلا، فما زال هناك كثير من الأخوة يتحرجون من الخل الذي كان خمرا في الماضي أو يكتب عليه أنه خل الخمر، لكن هو في الحقيقة الآن هو خل، ولو شربت منه ما شربت فقد يؤذي معدتك لكن لا يسكر، إذن هو ليس بخمر. سنن الفطرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. ونلاحظ هنا ماذا قال؟ الاستحداد، والاستحداد هو حلق العانة بالشفرة بالحديد. ويجوز فيه كل أنواع التغيير، يعني ليس شرطا أن تحلق، يمكن أن تزال بطريقة من الطرق. والختان وهو معروف، وقص الشارب، ولم يقل حلق الشارب، قال قص الشارب، والقص يقتضي أن يترك منه شيئا بخلاف ما يفعله بعض الناس من الحلق، فالحلق لا يبقي منه شيئا. فإذا الفطرة قص الشارب وليس حلقه. يؤيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يأخذ من شاربه، ما قال من لم يأخذ شاربه، في فرق في اللغة وفي الفهم بين قول من لم يأخذ شاربه أي يزيله تماما، وبين من لم يأخذ من شاربه فيأخذ بعضه ويترك بعضه. قال: ونتف الإبط، وكذلك الإبط يعني ليس واجبا أن ينتف نتفا لكن يمكن أن يزال بطريقة من الطرق، وتقليم الأظفار، وهذا كله يلاحظ فيه إزالة الأوساخ، الاستحداد يعني إزالة شعر العانة، والختان أيضا لأن ما تحت القلفة هذه إذا ترك سوف يخزن الأوساخ ويسبب التهابات وأشياء، فهو من باب النظافة. قص الشارب أيضا إذا ترك الشارب ينزل فوق الشفتين والفم ويدخل في الطعام وفي الشراب، فأيضا قص الشارب من النظافة. كذلك نتف الإبط وتقليم الأظفار. وعن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن أبي الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عشر من الفطرة. الحديث الأول خمس وهذا فيه عشر: قص الشارب وقد سبق، وإعفاء اللحية وهذا جديد، وإعفاء اللحية فريضة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر بتركها وأمر بتوفيرها. قال: والسواك وهو من سنن الفطرة، وهو أيضا مطيب للفم مرض للرب، واستنشاق الماء أي عند الوضوء، وقص الأظفار، وغسل البراجم. والبراجم هي هذه الجلدة التي فوق عقدة الأصابع، هذه الجلدة هنا عقدة الأصابع، هنا عقدة، هنا عقدة، هذا الجلد الذي تثنى هنا وهنا وهنا، هذه هي البراجم، هذه البراجم. ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء أي أخذ الماء للاستنجاء به. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. الختان، والختان واجب في حق الرجال والنساء لأنه من شعائر الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. والمراد بشعر الكفر أي الشعر الذي كان على رأسه قبل الإسلام، واختتن أي أمر بالاختتان، وهو دليل على وجوب الختان، وهو من ملة إبراهيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة. والحديث متفق عليه. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما 7 أيام. طبعا هناك مسألة لا يدركها كثير من الأخوة، وهي أنهم يحبون تأجيل الختان حتى يكبر الغلام، يظنون أن هذا أرفق وأرحم به، والعكس هو الصحيح، لأنه إذا كان صغيرا يكون جلده طري، ويكون ألم قطع الجلد أخف وأقل من ألمه عندما يكبر ويغلظ ويقسو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 7 من السنة في الصبي يوم السابع، يسمى أي يعطى اسمه ويختن، إلى آخر الحديث. والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف، لكن أحد الحديثين يقوي الآخر، إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم، أي أن رواتهما مختلفين، كما أن الضعف الذي فيهما ضعف يسير، ليس فيهم من هو متهم بالكذب أو متروك الحديث. من سنن الفطرة إعفاء اللحية، وإعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، لأنه تغيير لخلق الله، وهو من عمل الشيطان القائل: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فإذا الحلق اللحية من عمل الشيطان أو من اتباع خطوات الشيطان. وفي حلقها تشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. إذن هذا يعني أن حلق اللحية ليس بحرام، بل هو كبيرة من الكبائر، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة من الذنوب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، والأمر للوجوب كما هو معلوم. يعني بعض الناس يعتقد خطأ أن ترك اللحية نافلة، أنه ليس بفريضة، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، وأمره وطاعة أمره واجبة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، والأمر للوجوب كما هو معلوم. فعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخوا، أي اتركوها طويلة، اللحى خالف المجوس. المجوس ماذا يفعلون؟ يكبرون الشوارب ويحلقون اللحى. هذا صنيع المجوس أهل فارس الذين كانوا في فارس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، يعني خذوها من الحافة. وليس معنى أحفوا أي أنهكوها وخذوها. من سنن الفطرة السواك، والسواك مستحب في كل حال، ويتأكد استحبابه في حالات: 1 عند الوضوء، أي يستحب السواك عند الوضوء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء. وهذا فيه دليل على تأكيد سنية السواك، أي أنه سنة مؤكدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأمرهم بالسواك مع الوضوء، لكن خاف أن يفرض عليهم فترك الأمر حتى لا يفرض عليهم. والحديث فيه فائدة أصولية، وهي أن الأمر يقتضي الوجوب، لقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، وهذا يعني أنه لو أمر لوجب ولو كان فيه مشقة، فلذلك ولم يأمر صلى الله عليه وسلم. كذلك عند الصلاة، أي من السنة السواك عند الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كذلك يسن السواك عند قراءة القرآن، فعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا بالسواك. وهنا أيضا يقال أن الذي كان يأمر إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على الأمر بالسواك، لكنه ليس أمر وجوب لما سبق من الحديث الأول. وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو. العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه، أي وقف خلفه، يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، أي يضع الملك فمه على فم المصلي، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. وهذا يعني أن الأمر بالسواك من أجل مراعاة عدم إيذاء الملائكة، لأن من كان في فمه رائحة غير طيبة سيؤذي بها الملائكة. كذلك يسن السواك عند دخول البيت. فعن المقدام ابن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. هذا يعني أن الاستياك واستعمال السواك عند دخول البيت سنة، فهذا فيه نظافة للفم وفيه رضا للرب سبحانه وتعالى. كذلك عند القيام من الليل، أي إذا قام الرجل من الليل أو المرأة من الليل لتصلي ما شاء الله، ولو ركعة ولو ثلاث ولو سبعة ولو أقل ولو أكثر. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. يشوص أي يستاك بالسواك. كذلك من سنن الفطرة كراهة نتف الشيب. كراهة نتف الشيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، والنهي بين الكراهة والتحريم، الله أعلم، لكن هذا نهي. والأصل أن المسلم يجتنب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من سنن الفطرة تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما، وتحريم السواد. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. هذا الحديث يفيد أولا استحباب تغيير الشيب، أي يستحب للمسلم أن يغير شيبه، ويفيد أيضا أن استحباب تغيير الشيب بالحناء والكتم، أي أن الأفضل أن يغير بالحناء والكتم. ولكن هو يفيد أيضا جواز التغيير بغير الحناء والكتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وهذا تأكيد لسنة تغيير الشيب. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة، يعني أبو أبي بكر، يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة، يعني مثل نبت أبيض يزهر هو نبت أبيض الزهر، ونبت أبيض الزهر كالثغامة بياضا، يعني شديد البياض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، أي لا تغيره بالسواد. ومن هنا فهم طائفة من العلماء كراهة أو منع الصباغ بالسواد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. والحديث في صحيح الجامع ورقمه 53,108. آداب الخلاء. أرجو من الأخوة أن ينظروا إن كان البث قد توقف. لم يتوقف. الأخوة والأخوات، من تعطل عنده البث يخرج ثم يعيد الدخول مرة أخرى فيجد البث، هو البث لم يتوقف. آداب الخلاء، يعني الآداب عند دخول الخلاء. قال: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذلك لحديث علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول: بسم الله. ولحديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذن الدعاء الذي يدعو به إذا دخل الخلاء يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإذا فعل ذلك وقاه الله شر الجن، فلا يطلع على عورته جني. وبالتالي فإن لم يفعل ذلك قد يطلع الجن على عورته أو على عورتها، فيكون هذا سببا في الإصابة بالمس، لأن البيوت كلها فيها عمار من الجن، فإذا لم يحرص المسلم رجل أو امرأة على ذكر الله عند دخول الخلاء وعند وضع الثياب، عند دخول الخلاء وعند وضع الثياب، فلربما أن يتلعب به الجن ويصيبه مس من الجن. فخير من هذا إذا وضع ثيابه أو دخل الخلاء يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: ويستحب إذا خرج أن يقول غفرانك، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وهذا من صيغ الاستغفار، هذا من صيغ الاستغفار. ويستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، لأن هذا موضع أذى يتأذى فيه الإنسان، فيكره أو تكره النفس دخوله وتحب الخروج منه، فتقدم اليمنى في الخروج واليسرى في الدخول، وذلك لكون التيامن فيما هو شريف والتياسر فيما هو غير شريف، وقد ورد ما يدل عليه بالجملة، وهو حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله. قال: وإذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتى لا يرى، أي يبتعد إن كان معه صحبة أو قربه ناس فيبتعد حتى لا يراه أحد، لحديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، يعني إذا أراد أن يخرج لحاجته يبتعد حتى لا يراه أحد، وذلك حتى لا يسمع منه صوت ولا يوجد منه ريح. قال: ويستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. إذن إذا أراد قضاء الحاجة لا يكشف عورته وهو قائم، بل يدنو من الأرض أولا ثم يرفع ثيابه حتى لا يصيبه شيء من رشاش البول. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال: ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان. بمعنى من أراد أن يدخل الخلاء لقضاء الحاجة لا يجوز أن يجلس متجها للقبلة ولا بعكس القبلة، ولكن يأخذ الاتجاه المعاكس تماما. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، أي لا تجعلوها أمامكم ولا خلفكم، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. إذا كانوا في البنيان داخل دمشق فيجدون مراحيض متوجهة نحو الكعبة فينحرفون عن تلك الجهة، ثم لا يرضون حتى يستغفر الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن النهي عن استدبار القبلة واستقبالها لا فرق فيه بين كونه في الصحراء ولا داخل البنيان، فكل ذلك النهي فيه صحيح متوجه. 7: ويحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم، أي لا يجوز أن يقضي الرجل أو المرأة حاجته في طريق الناس، في الطريق الذي يمشي فيه الناس، ولا في الظل الذي يستظلون به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: من اللاعنين من اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وهذا فيه أن من قضى حاجته في طريق الناس الذي يمشون به أو في ظلهم الذي يستريحون فيه استوجب اللعن، واللعن هو من الوعيد على الكبيرة. فإذا هذا يعني أن قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم هو من كبائر الذنوب. كذلك قال: يكره أن يبول في مستحمه. والمراد بالمستحم أي الماء الذي يستحم به، وليس الحجرة التي يستحم فيها. عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، أي طالت صحبته له. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. معنى يبول في مغتسله أي في الماء الذي يغتسل فيه، وليس في الحجرة التي يغتسل فيها. لماذا؟ لأنه سوف ينجس هذا الماء، فإن لم ينجسه بالكلية مرة بعد مرة سوف يتنجس هذا الماء ويفسد ولا ينفع لا للغسل ولا لشيء من الأغراض المطلوبة. تاسعا، أما هنا قوله أنه يكره، فإن أراد كراهة التحريم فنعم، وإن أراد التنزيه فلا، لأن هذا النهي من النبي عليه السلام لا يصرفه شيء عن التحريم. قال: ويحرم البول في الماء الراكد. ومعنى البول في الماء الراكد هو نفس البول في المغتسل الذي يغتسل فيه. قال: والماء الراكد هو الماء الواقف الذي لا يجري. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد أي الواقف. وهنا نجد أنه فرق بين الماء الراكد والماء الذي يجري، فعلمنا من هذا أنه كذلك البول في المغتسل يراد به الماء الواقف وليس الماء الذي يجري، فإن كان يجري فالأمر غير ذلك. قال: ويجوز البول قائما والقعود أفضل. والدليل حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم، أي مجتمع الزبالة، المكان الذي يرمي القوم فيه أزبالهم، انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال: أدنو، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. وإنما قلنا، قال المؤلف، القعود أفضل، لأن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، أو لأنه الغالب من فعله، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. إذن الأفضل أن يبول الإنسان جالسا، لأن هذا الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله دائما. لكن يجوز لحاجة أن يبول قائما ولا حرج في هذا. حادي عشر: ويجب الاستنزاه من البول. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ويجب الاستنزاه من البول. الاستنزاه هو التطهر، أي أمرين اثنين: يتجنب أن يصيب رشاش البول ثوبه، يحاول ويجتهد أن لا يصيب ثوبه شيء من رشاش البول إذا ارتد عليه من الأرض، هذا أولا. ثانيا: أن يتطهر من البول بعد قضاء حاجته، فلا يترك شيئا من البول على بدنه. قال: ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. إذن هنا النهي عن مس الذكر باليمين هو مقيد حال البول، وذلك من أجل صيانة اليمين أن يصيبها شيء من البول، فأراد الشرع تكريم اليد اليمنى فلا يصيبها شيء من البول. وليس نهيا مطلقا عن مسه بيمينه، وكذلك نهى أن يستنجي به، لأن كلا الأمرين مظنة أن تصيب النجاسة يمين المسلم، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمس ذكره بيمينه أو يستنجي بيمينه حتى لا يصيب يمينه شيء من النجاسة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. قال: ويجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها، والماء أفضل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، ومعنى يدخل الخلاء أي يخرج إلى الخلاء، يدخل المكان الذي ليس فيه أحد، فأحمل أنا وغلام نحوي أي في مثل سني إداوة من ماء وعنزة، والإداوة هي السقاء الصغير، القربة الصغيرة، والعنزة هي حربة قصيرة كان يضعها أمامه إذا صلى في الصحراء فيستنجي بالماء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يستنجي بالماء. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم من الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه. إذن الحديث الأول أنه كان يخرج معه غلام بإداوة من ماء، أي بسقاء صغير بقربة صغيرة من الماء ليستنجي بالماء منها. وفي الثاني أنه أمر من أراد الذهاب إلى الغائط أن يأخذ ثلاثة أحجار، من أجل ماذا؟ من أجل أن يستنجي بها ويستطيب من النجاسة ويتطهر بها. وفي الحديث أنها تكفي عنه، ثلاثة أحجار تكفي عنه. رابع عشر: ولا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أقل شيء يكفي إذن ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. والرجيع هو الروث، الرجيع هو الروث، فهو لا يطهر كذلك، وكذلك العظم. أما العظم فإنه نهى عن الاستنجاء به لأنه طعام المسلمين من الجن، لأنه طعام الجن من المسلمين كما ثبت ذلك في حديث. خامس عشر: ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث. فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. قال: ويستحب إذا استنجى أن ينتضح، وهو أن يأخذ شيئا قريب من الماء لينضح به مذاكيره ليتقي به الوسواس، يعني بعدما يستنجي يرش شيء من الماء على ذكره حتى يقطع دابر الوسواس. وعن سفيان بن الحكم الثقفي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح، أي يصب ماء على ذكره. وعن سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني أجد بللا إذا قمت أصلي. فقال ابن عباس: انضح بكأس من ماء، وإذا وجدت من ذلك شيئا فقل هو منه، يعني صب كأسا من الماء، فإذا أحسست بالبلل ستقول أن هذا من هذا. والغرض من هنا قطع الوسواس من جهة، وحتى لو كان خرج شيء قليل فإن هذا الماء الذي نضح به سوف يزيل أثر تلك النجاسة، لأنه يكاثرها ويزيل نجاستها. فذهب الرجل فمكث ما شاء الله ثم أتاه بعد ذلك فزعم أنه قد ذهب ما كان يجد من ذلك. إذن نقف هنا الآن عند باب الآنية، عند باب الآنية، ثم ننظر من الأخوة والأخوات من كان عنده سؤال، فنسأل الله التيسير للإجابة عنه. أخ يسأل متى يعاد بث الدرس؟ ليس ببرنامجنا إعادة بث الدروس، لكن سننظر إن كان هناك حاجة فإن شاء الله سوف نبثها. أما الانتفاع، يسأل أحد الأخوة إن كان يجوز الانتفاع بذهن الميتة، فأما أن ينتفع بها فيدهن به ما يجب تطهيره من النجاسة فلا، وأما الانتفاع في أماكن وفي مواضع لا يشترط فيها الطهارة فيمكن ذلك. الجيلاتين، الجيلاتين من الخنزير ويجب اجتنابه، والورع تركه واجتنابه، وكذلك جلد الخنزير لأنه نجس ولا يطهر. جلد الخنزير والسباع لا يطهر. سؤال غريب عجيب، هل يجوز الكلام بالهاتف وقراءة جريدة أثناء قضاء الحاجة؟ الأصل في المسلم إذا دخل الخلاء ليقضي حاجته أن يقضي الحاجة ويخرج، فليس هذا المكان من الأماكن التي تستقر فيها النفس وتطمئن حتى يأخذ معه جريدة وحتى ربما يطيل الإقامة أكثر، فلا، هذا ليس مما يستحب، بل ينبغي إذا قضى حاجته أن يعجل بالخروج. سؤال، كيف نفرق بين المذي والرطوبة التي تنزل باستمرار وهل هي نجسة؟ أما الرطوبات فهي ليست نجسة، هي ليست نجسة. أما كيف تفرق، فإن المذي لزج، المذي لزج إذا وضعه بين أصبعيه فإنه يمتط، وأما الرطوبة فليست كذلك. صبغ الشعر بالسواد لا يجوز، ماذا عن المرأة؟ المرأة والرجل في هذا سواء، المرأة والرجل في هذا سواء. بالنسبة للختان، بالنسبة للمرأة هو واجب على المرأة؟ نعم هو واجب، نعم هو واجب، لكن المعلوم أن الختان إنما هو قطع قطعة صغيرة من رأس العضو وليس الاستئصال، فإن النبي عليه السلام قد علم الخاتنة كيف تختن فقال لها أشمي ولا تنهكي، يعني ارفعي إذا ختنت ولا تستأصلي ولا تأخذي أكثره، قال فإنه أنظر للوجه، يعني يعطي النضارة والجمال للوجه وأحظى عند الزوج. وهذا يمكن أن يعمل تعمله المرأة، ولا ينبغي أن تعمل إشهار وتخبر الناس وكذا وكذا. دعاء دخول الخلاء يقال خارج الخلاء، قبل الدخول أم يقوله داخل؟ إذا قاله في الخارج عند الدخول قبل أن يدخل كان هذا أحسن، وإن نسي ودخل فيقوله ولكن لا يرفع صوته به، لا يرفع صوته به. إذا كان المرحاض في البيت الذي تسكن فيه تجاه القبلة ماذا نصنع؟ كما صنع الصحابة. إذا كان المرحاض باتجاه القبلة ينحرف عن القبلة ويستغفر الله، فهذا الذي يستطيعه. نعم. يقول أخ هنا ما حكم لعاب الكلب إذا أصاب الثوب؟ هو نجاسة يجب إزالته، ويجب أن يغسل الثوب منه، ولا يجب سبع مرات، وإنما تكفي فيه مرة واحدة. ما هي كيفية الاستنجاء بالمنديل؟ يعني تمسح ثلاث مرات حتى تزيل النجاسة وتتطهر ثلاثا. نعم. قال لم يفرق المؤلف بين الاستنجاء والاستثمار. ايش الاستثمار هذا؟ استثمار شركات ولا ايش؟ ايه الاستنجاء والاستجمار؟ ما في فرق، لكن معلوم بأن الاستنجاء الاستنجاء ربما يراد به تطهير القبل، والاستجمار يراد به تطهير الدبر. فالمؤكد ثلاث مرات هو الدبر، وأما القبل فلا لا يجب فيه ثلاث مرات، وإنما يجب فيه التنقية، أن ينقي وفقط، ثلاثة ولا ثنتين ما في مشكلة. سؤال: هل الثوب الذي يصيبه لعاب الكلب يغسل سبع مرات؟ لا، مرة واحدة يكفيه. نعم. هذا من حيث الأصل. هنا قضية تعريف النجاسة أنه ما يكره أصحاب النفوس السليمة والطباع السليمة، لكن الشرع بهذه الأدلة عرف أنواع النجاسات كلها وبينها وبين كيفية إزالتها. المؤلف هنا كما ترون بين أنواع النجاسات وبين وجوب إزالتها، يعني لم نعد بحاجة أن نرجع فقط إلى هذا التعريف أنه ما تستخدره أصحاب القلوب أو النفوس السليمة. نعم. سؤال: قال المؤلف أن المذي هو الذي يخرج عند الشهوة لا بشهوة، يعني يقصد أن الذي يخرج بشهوة هو المني، وأما الذي يخرج عند الشهوة فهو الماء الذي الرقيق الأبيض، وليس الثخين الذي له رائحة مثل رائحة العجين. يقال إن تغيير طبيعة اللحم بالحرق يزيل الحرمة بالنسبة لغير المذبوح. لا، إذا كان سيستعمل في مواد غذائية فلا، إذا كان سيستعمل في مواد غذائية معناه أنه لم يتغير، معناه أنه ما زال لحما، هذا لا يجوز. بالنسبة للأماكن العامة مثل المقاعد والحافلات وما شابه ذلك كلابا جالسة عليها فلا تجتنب، هل نجتنب الجلوس؟ إن كان هناك رطوبة فلا تجلس، وإن لم يكن هناك رطوبة فالنجاسة لا تنتقل إلا بالرطوبة، النجاسة لا تنتقل إلا بالرطوبة. وإن كان عندك عفة نفس فلا تجلس عليه سواء كان رطبا ولا غير رطب. نعم. بالنسبة للعطر الذي يحتوي على كحول، هل حكمه مثل حكم الخل؟ هذا العطر في الغالب فيما سمعت من أكثر من أخ أن هذه العطور التي تستعمل في العطور، الكحول التي تستعمل في العطور لا تسكر، لكن إن شربت فهي تقتل، ولهذا لا يعتبر خمرا. إذا استعمل اللحم المحروق في مواد غذائية فهو نجس لأنه لم يتغير، ما زال لحما. نذكر الأخوة والأخوات المتابعين خاصة في بلدان أوروبا أنه قد طلبنا منهم منذ شهور أن يتبرع كل واحد منهم شهريا ب10 يورو لدعم الأنشطة الدعوية في المسجد، وبعض الأخوة أرسل المبلغ جزاه الله خير، وبعضهم يسدده باليد، لكن سنضع لكم ورقة، يعني ورقة ما تسمى مختخن، من أجل أن تأخذوها من المجموعة وتملأ المعلومات عليها وترسل إلى البنك من أجل اقتطاع 10 يورو في كل شهر. نعم، هل ما زال عند أحد من الأخوة أسئلة؟ سائل يقول هناك أناس اتخذوا المسح على الجوارب عادة، هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسح على الجوارب يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر وما شاء صاحب الضرورة. إذا كان إنسان صاحب ضرورة في سفر فله أن يمسح 5 و6 و7 أيام وربما أكثر من ذلك بحسب ضرورته، فقد ثبت أن عمر قد أقر ذلك. نعم، إن كان ما زال هناك سؤال فمن له سؤال فليسأله، ما زال هناك وقت. أرى اليوم أسماء افتقدتها في الأسبوع الماضي وقت الاختبار وكانت تأتي قبل ذلك، غابت وقت الاختبار فقط، فهل هذا مرض الاختبارات أم ماذا؟ طيب، نقف إذن هنا، وإن شاء الله في الأسبوع القادم، وأظن أن الأفضل الأسبوع القادم أن يكون الدرس مع العاشرة والنصف، مع الثامنة والنصف عفوا، لأن وقت الصلاة يتأخر، فإذا خليناه في الثامنة سوف يضيع الوقت مثل اليوم، لذلك سيكون في الثامنة والنصف إن شاء الله. سؤال: الحديث الذي فيه النهي عن التمشط كل يوم والبول المغتسب ذكرتم فيه التحريم، هل هذا أيضا في الامتشاط؟ الجواب لا، في فرق بين النهي عن الامتشاط والنهي عن البول في المغتسل، لأن النهي عن البول في المغتسل سيؤدي إلى نجاسة الماء إن لم يكن في مرة واحدة ففي أكثر، بخلاف الامتشاط فهو يعني من الأمور العامة والتي يحمل فيها النهي على الإرشاد. والله لا، النهي عن الامتشاط ليس للنساء، النهي عن الامتشاط ليس للنساء. نعم. الصلاة في الفلات، هل إذا كانت الأرض غير جافة من مطر أو نحوه؟ لا، إذا كانت الأرض غير جافة فإما أن يرى فيها أثر النجاسة فهذه التي تجتنب الصلاة فيها، أو لا يرى فيها أثر النجاسة فتحمل على الطهارة. الأصل في الأرض أنها طاهرة إلا ما ظهر فيه أثر النجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا. فالأصل أنها طاهرة إلا ما ظهرت فيه النجاسة. هل يجب الغسل على من رأى أنه يجامع لكن لم يجد الماء؟ لا، إذا وجد بللا وجب عليه الاغتسال، إذا لم يجد البلل في ثيابه أو الرائحة فلا يجب عليه شيء. من صلى في ثوب فيه نجاسة لم يتذكر حتى انتهى ماذا يفعل؟ لا يفعل شيء، وإنما يخلعه حتى لا يصلي فيه مرة ثانية وفيه نجاسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى وفي نعليه نجاسة، فجاء جبريل في أثناء الصلاة وأمره أن يخلعه فخلعه ولم يعيد الصلاة ولم يفعل شيئا. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. خلاص قطعته؟ مازال هناك أسئلة يعني لم أرها، هناك سؤال، إن شاء الله الأسبوع القادم يجيب عليكم.